بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعائل المزهي. إيش؟ والعائل المزهي. المزهي، نعم، المتكبر. نعم، لا، أحسن الله إليك. وفي حديث آخر عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاقا لوالديه، ومدمنا خمرا، ومنانا بما أعطى. ومنانا بما أعطى. والمنان لا إله إلا الله. نعم، الله السلام عليك. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه من الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تعالى إلى امرأة لا تعرف حق زوجها ولا تستغني عنه، ولا تستغني عنه، لا تعرفه، لا تعرف حق زوجها ولا تستغني عنه. يعني لا تعرف حقه فتقوم به مع أنها لا تستغني عنه. هذا هو المراد، مع أنها لا تستغني عنه لا تعرف له حقا. هذا من الجهل وسوء التصرف، ومن السفه، سفه المرأة. نعم، أحسن الله إليك. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينظر الله إلى مسدل. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى مسبل إزاره. وفي حديث آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عاق والديه، ومدمنا خمرا، ومكذبا بقدر الله تعالى. يعلم أن الكلام في هذا الخبر مبني على المقصود. هذا الخبر، كل هذه، كل ما ساقه من هذه المرويات، الصحيح منها أو غير الصحيح، ساقها لما تضمنته من إضافة النظر إلى الله نفيا أو إثباتا. إضافة النظر وهو عندهم مشكل، وهذا جاء في القرآن وفي أحاديث صحاح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. وفي القرآن آيات: إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. والنظر أخص من الرؤية. هذا هو المفهوم، أخص من الرؤية. فالله تعالى بصره نافذ ويرى كل شيء، لكن النظر يتضمن يعني عناية، يتضمن يعني الكرامة. ولهذا جاء نفي ذلك وعيدا، جاء نفي هذا وعيدا، إن لا ينظر الله إلى من جر إزاره، من جر إزاره لم ينظر الله إليه. وعدم النظر يتضمن الإعراض، الإعراض عنه، هذا وعيد. ليس فيه إشكال، شأن شأن سائر الصفات. جاء في القرآن يعني في سياق الإثبات وفي سياق النفي، فناظر فناظر كيف تعملون. نعم صلى الله عليه. قال: اعلم أن الكلام في هذا الخبر مبني على أصل، وهو أنه يجوز أن يوصف الله تعالى بالنظر الذي هو رؤية، كما يجوز وصفه بأنه رأي بصيرة. رؤية يعني رأي بصيرة. يجوز أن يوصف الله، يجوز أن يوصف الله تعالى بالنظر الذي هو رؤية، كما يجوز وصفه بأنه رأي بصيرة. لا إله إلا الله. هو تعالى يوصف بالبصر الذي هو الرؤية، كقوله إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. وبالبصر الذي هو يرجع إلى كمال العلم، إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. تقول الله بصير بعباده، وتقول الله يبصر عباده. نعم أحسن الله عليك. وذكر ابن فورك في كتاب تأويل الأخبار، ايش يقول؟ وذكر ابن فورك ايه في كتاب تأويل الأخبار أنه لا يجوز وصفه بأنه ناظر نظرا هو رؤية. ناظر نظرا هو رؤية. سبحانك هذا مهتم جهل. نعم. قال: لأنه لا يجوز أن يثبت له صفة إلا ما وصف بها نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن هذا التعليل، لكنه متناقض. انتهى. ولو تأمل لعلم أن هذه صفة قد وصف بها نفسه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فوصف نفسه بالنظر. وروى أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض هذه الآية: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. نعم. فوصف نفسه بالنظر. وروى أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم، فأخبر أنه ناظر إلى الأعمال والقلوب. وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر إليه لم يعذبه. وزيادة قال إسناده ضعيف. إيه. وروى أبو بكر في كتاب الشافي بإسناده عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل في كل يوم، إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاة فيها نصيب. ليس لصاحب الشاه فيها نصيب. الشاه. نعم. قال: كتب في هامش الأصل: صاحب الشاه فسر بلاعب الشطرنج. لا وهذا الحديث قال أبو الشافعي قال ذكره الديلمي في الفردوس. في حديث مضمون انه ان الله ينظر في اللوح المحفوظ في كل يوم كذا 360 نظره. نعم. أحسن عليك. فقد نطق الكتاب والسنة بإثبات هذه الصفة، وغير ممتنع حمل ما رواه واثلة على ظاهره لا على وجه التكرار. لا على وجه التكرار. كما جاز وصفه تعالى بأن له 99 اسما لا على وجه التحديد. لا على وجه التحديد. نعم. أي صحيح. لا على يعني اسماء الله ليست محصورة، هذا معنى صحيح. أما قول ليس على وجه التكرار ما معنى؟ يعني ينظر إلى الشيء لا على وجه التكرار، إنه ينظر ينظر ثم ينظر ثم ينظر، لأن يعني معروف أن الذي ينظر إليه نظر يشعر به كما قلنا إن النظر رؤية خاصة وهي يمكن أن نفرق بين الرؤية والنظر، والله أعلم بأن النظر صفة فعلية بدليل تقول ينظر إلى ما يشاء، ينظر إلى ما يشاء، لكن الرؤية ما تفعل، الرؤية صفة ذاتية، فهو يرى سبحانه وتعالى رؤية عامة مثل ما تقول السمع، الله يسمع جميع الأصوات، لكن الاستماع صفة فعلية، يستمع إلى ما يشاء كما يستمع يعني للقارئ، نعم. أحسن الله عليك، لكن هنا لا على وجه التكرار، وش يقصد بأحسن الله عليك؟ يعني يعني الاختلاف المنظور إليهم مثلا، يعني على توجيه هو، لا بس هو يستشعر من النظر إنه لأن الناظر إلى الشيء ينظر إليه ويتابع النظر، يتابع النظر، يتابع ما يعني كان مستشعر من النظر انه كان فيه تكرار مدلول ان النظر كذا، وذكر العدد ايضا ابو ذكر العدد ما يقتضي التكرار، ذكر ايش؟ العدد، العدد، نعم، إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة، هذا يرد عليه فيما يبدو، يرد عليه، يرد عليه، لكنه يستشعر شيء، يستشعر شيء آخر من النظر، يعني مفهوم نظر ما فيه تكرار، رؤية ما فيها تكرار الرؤية، هو يستشعر من النظر إنه رؤية فيها كما يقال متابعة، الله أعلم، نعم. أحسن الله إليك، لا على وجه التكرار كما جاز وصفه تعالى بأن له 99 اسما لا على وجه التحديد، وكما جاز وصفه بالعلو لا في جهة، لا حول، وكذلك عنده إشكالات عنده إشكالات عجيبة، نعم، وكذلك جواز النظر إليه لا في جهة، هذا تحقيق مذهب الأشاعرة، الله يغفر الله، نعم. وإن كنا نعلم أن العلو ضد السفل والنظر لا يصح في الشاهد إلا في جهة، كذلك ها هنا، وكما جاز وصفه بالذات وإن كان حقيقة الذات في الشاهد هو الجسم المؤلف، وكذلك جاز وصفه بالسمع والبصر والوجه وغير ذلك، ولا نقول إنها جميعه ولا بعضه، وإن كانت في الشاهد أنها بعض الذات كذلك لا يمتنع وصفه بالعدد وإن لم يتعدد، ولا يصح كذلك لا يمتنع وصفه بالعدد، وصفه بالعدد وإن لم يتعدد. ما نبي ما يعني في أسماء 99 ولا يريد واحد. واحد الله تعالى واحد وأحد، وإن كان سبحانه وتعالى ليس بمتعدد، لكن المتعدد وما زاد على الواحد. هل الشيء متعدد ولا واحد؟ فالواحد يقابل المتعدد. نعم بعد. ولا يصح تأويله على ما يحدثه، كذلك لا يمتنع وصفه بالعدد وإن لم يتعدد، ولا يصح تأويله على ما يحدثه في كل حال من تغيير الأحوال لوجهين، أحدهما أن يعني النظر كان يريد أنه ما يجوز تأويل النظر بأن المقصود به تغيير الأحوال. ولا يصح تأويله تأويل النظر، ها يظهر كذا، صلى الله عليك، لأنه هو على موضوعه. نعم، لوجهين، أحدهما أن ما يحدثه لا يختص بتسعة وتسعين رحمة، أحدهما أن ما يحدثه لا يختص بتسعة وتسعين رحمة، والثاني أن هذه الأشياء مين جاب 99 رحمة؟ الحديث، الحديث أن الله خلق 100 رحمة، صحيح. ما يحدثه لا حصر له، مخلوقاته لا حصر لها. نعم. والثاني أن هذه الأشياء تصدر عن القدرة لا عن النظر. كان في الكلام سقط، أحسن عليك. ما أدري والله، كأنه يناقش قول تأويل وهو أن النظر المراد به الرحمة. كان فيه تشويش كثير. نعم بعد. أحسن عليك. فعلم أن المراد بالخبر إثبات صفة ترجع إلى النظر الذي هو الرؤية، تمام، لا على وجه التكرار لاستحالة التكرار في صفات ذاته، لأن تكرارها يفضي إلى حدثها. إلى حدثها، حدثها يعني حدوثها، وهو تعالى منزه عن حلول الحوادث. الله المستعان. يعني عنده انه ما يقال انه ينظر الى ما شاء او اذا شاء، ينظر اذا شاء، يعني اذا اتصلت تعلقت بها المشيئة اقتضى ذلك الحدوث. اذا شاء نظر، ينظر الى من ينظر الى من يشاء، وينظر الى ما شاء كيف شاء سبحانه. هذا هو الصحيح. نعم. وروى أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي في كتابه المسمى بالأسماء والصفات. وأبو بكر الصبغي، إيه نعم، وش الصبغي؟ في كتابه المسمى بالأسماء والصفات. لكن قال ما حق وش ذا؟ لا ما ذكر شيء، حسن عليك، ما ذكر التعريف. لا، لكنه من تلاميذ ابن خزيمة. إنزين، أحسن عليك. نعم. وجاري على بابه رحمه الله. إيش؟ أقول جاري على طريقة شيخه ابن خزيمة. وابن فورك رحمه عفى الله عنه وعنه رد عليه في كتابه تأويل الأخبار. ورد على ابن خزيمة، وخصص فصل في الرد عليه في كتابه هذا. نعم. وروى أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي في كتابه المسمى بالأسماء والصفات فيما حكاه ابن فورك عنه عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح، وذكر الحديث وقال فيه فتخرجون من مصارعكم تنظرون إليه وينظر إليكم. لا إله إلا الله. لا إله. أحسن الله عليك. وروى ابن المنذر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروي عن كعب رضي الله عنه أنه قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال لها طيبي لأهلك، قال فازدادت طيبا إلى ما كانت. فإن قيل تحمل هذه الأخبار على التعطف والرحمة وأن الله يتعطف عليهم فيريهم نفسه ويرحمهم، قيل هذا غلط، لأنه إن جاز أن يتأول نظره إلى الأشياء على معنى التعطف جاز أن تتأول رؤيته وبصره إلى الأشياء على معنى التعطف والرحمة، وقد أثبت ابن فورك البصر والرؤية صفة كذلك النظر، ولأنه إذا جاز وصفه بالرؤية والبصر إلى الأشياء جاز وصفه بالنظر، إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه. فأما قوله في حديث جابر بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم فلا يمتنع حمله على ظاهره، وأنه نور ذاته، لأنه إذا جاز أن يظهر لهم ذاته فيرونها جاز أن يظهر لهم نوره فيرونه، لأن النور من صفات ذاته، ومنه قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. وأما قوله في حديث جابر بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم فلا يمتنع أيضا حمله على ظاهره، وأنه إشراف ذاته لا على وجه الجهة، كما جاز أن يتجلى للجبل حتى جعله دكا. فإن قيل يحمل قوله إذ سطع لهم نور على ما يتجدد لهم من كراماته وإشعارهم بما يزيدهم من معارفه، فعند ذلك يرفعون رؤوسهم على معنى ما يقال فلان رفع رأسه إذا ارتفعت حاله عن انخفاض بما يتجدد له، وقوله عند ذلك أشرف عليهم من فوق رؤوسهم يعني من فوق رجائهم. لا حول من فوق رجائهم. قيل هذا غلط، لأنه إن جاز أن يحمل ظهور النور على كرامته جاز أن يحمل قوله إلى ربها ناظرة إلى كراماته، ولأنه إذا جاز أن يوصف أنه أشرف عليهم من فوق رجائهم جاز أن يوصف من فوق رؤوسهم لا على وجه الجهة، إذ لا فرق بينهما. فأما قوله ولا ينظر إليهم معناه لا يتعطف عليهم ولا يرحمهم، وكذلك قوله تعالى لا ينظر الله إليهم على هذا المعنى، ولهذا يقول القائل انظر إلي بمعنى تعطف علي وارحمني، وليس المراد به نفي النظر الذي هو الرؤية، لأنه تعالى ناظرا رائيا إلى جميع الأشياء غير مستترة عنه. هنا سوى بين النظر والرؤية، فعنده أنه تعالى يعني يكون دائما رائيا ناظرا إلى كل شيء. أعد العبارة. أحسن الله عليك. ولهذا يقول القائل انظر إلي بمعنى تعطف علي وارحمني، وليس المراد به نفي النظر الذي هو الرؤية، لأنه تعالى ناظرا رائيا إلى جميع الأشياء. لأنه تعالى ناظرا ناظر. أحسن عليك. عندك منصوب؟ منصوب أحسن عليك. لأنه تعالى ناظر رائي إلى جميع الأشياء غير مستترة عنه. رائي إلى جميع الأشياء. كأنه ناظر رائي. لا بهمزة رائي أخيرة. أحسن عليك بيا. ها أقول فيها يا أحسن عليك. كأن تصير مثل قاض كان رائي رائي رائي رائي لأنه منقوع فعل هناك رأى رأى يرى فهو رائن. نعم فهو أحسن عليك. فهو دائما ناظر رائن. رائن نعم نعم لأنه تعالى ناظر رائن إلى جميع الأشياء غير مستترة عنه. وفي معناه ما روي إن الله لم ينظر إلى الدنيا منذ خلقها، معناه لم يجل قدرها ولا قدر من ركن إليها، لأنه خلقها للفناء والزوال، وحث على الزهد فيها وترك الاشتغال بها. ومنه قولهم ما نظر فلان إلى فلان إذا أراد أنه لم يعتد به. وأما قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، معناه الاحتساب والاعتداد، أي لا يعتد بما يظهر منكم إذا لم يوافق الباطن، لأن الأعمال الظاهرة منوطة بصحة السرائر والإخلاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، يريد أن النيات هي المصححة للأعمال، وليس إذا نفينا النظر في حال دل على نفي ذلك في الجملة. وكما قال تعالى ولا يكلمهم الله، ولم يدل ذلك على نفي الكلام في الجملة. انتهى. أحسن عليك. الله المستعان. يدل عليه اللغة ويدل عليه يعني مجموع الأدلة الفرق بين الرؤية والنظر، كما قلنا إن الرؤية عامة لكل الأشياء فهو يرى كما قال المؤلف إنه يرى كل شيء، بصره نافذ لجميع المخلوقات. هذا في الحديث، في حديث الحجاب لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه. وأما النظر فهو خاص، يعني فلا يقال إن الله ينظر إلى كل شيء، يرى كل شيء نعم، لكن ينظر إلى شيء ويعرض، ينظر إلى ما شاء ويعرض عما شاء. فيجتمع الرؤية على هذا، تجتمع في الحالة الواحدة الرؤية مع عدم النظر، مع عدم النظر يراه لكنه لا ينظر إليه، لأن النظر يتضمن تلك المعاني، نظر فيه يعني إكرام، فيه النظر يعني ونوع مما يكرم الله به من شاء. وقد يأتي النظر ولا يتضمن إكراما، مثل حديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إلا بقايا من أهل الكتاب. فهذا نظر رؤية بعض، لكنه بمشيئة، يعني هو رؤية خاصة. نظر إلى أهل الأرض ما عربهم وعجمهم إلى آخر الحديث. نعم.